دعاء اليوم التاسع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاتي، وسهل سبيلي إلى خيراتي، ولا تحرمني قبول حسناتي، يا هانيا إلى الحق يا